الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستكمل سياق الآيات في سورة المائدة. كنا مرة سابقة يعني من مرتين تقريبا بدأ الكلام ينتقل من بيان سقطات اليهود والنصارى ومشاكل بني إسرائيل ومنعطفات الطريق التي أودت بهم إلى هذه النهاية المؤلمة التي لا نجاة منها إلا بالتقاط طوق النجاة الأخير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واتباع هديه. بدأ القرآن بعدها يعالج مشكلة بدأت تظهر في المسلمين ولها أصل في أمم السابقة اليهود والنصارى، وهي مسألة الغلو والمغالاة في العبادة والإفراط والزيادة. فنزلت بعدها تنهى المؤمنين عن تحريم ما أحل الله من الطيبات وتوجههم إلى أن الله عز وجل هو الذي له حق التشريع والتحليل والتحريم، وأن العبد لا يضيق على نفسه ولا يحجر واسعا وسعه الله عز وجل عليه، وبيان توازن في نظرة الإسلام بين الروح والجسد وبين متطلبات الروح ومتطلبات الجسد، وإن الأنبياء حتى هم أفضل الخلق بشر، وما أرسل الله من رسول إلى الناس إلا وكان من البشر يأكل طعام ويمشي في الأسواق وينكح النساء، وإن لا رهبانية في الإسلام. بعد كده السياق بدأ يمشي في سياق الأشياء المحرمات الحقيقية، يعني لا تحرموا ما أحل الله ولكن حرموا ما حرم الله، وكأن السياق بيقول كده. فجاءت بعد ذلك تحريم الخمر والميسر زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت، وازاي نزل التدرج في تحريم الخمر بعد ما كانت العرب تحيا على الخمر ليل نهار وكان عندهم كالماء والهواء، وازاي ربنا سبحانه وتعالى تدرج معهم في تحريم هذه الخمر اللي هي أم الخبائث حتى تأهلوا واستعدوا نفسيا وإيمانيا لهذه القلوب في العام الثاني أو الثالث من الهجرة، العام الثالث من الهجرة بعد غزوة أحد، لأن تحريم الخمر كان بعد انتهاء غزوة أحد. فلما نزلت فهل أنتم منتهون، فقالوا انتهينا ربنا، وأراقوا الخمر في طرقات المدينة وتفجرت سكك المدينة بالخمر إلى الركب. وبينا مدى استجابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة تعلقهم، وقلنا ان كل آية وكل موقف لازم اطلع منه بعبرة في حياتي. القرآن ده يخاطب الكل في كل زمان ومكان، فمش معنى ان الآيات بتتكلم عن ناس كانوا يشربون الخمر قبل تحريمها وخلاص وخلصنا على كده، ولا اخرج انا بعبرة وعظة وفائدة من هذا الموقف. الفائدة ان انت تقدر تبطل اي حاجة زي ما قلنا، وان لكل انسان خمره ولكل انسان ما يسكره ولكل إنسان الذنب اللي يغطي عقله ويذهب عقله ويصد عن ذكر الله عن الصلاة، وإن التحدي اللي بيواجه كل واحد فينا أن ينتهي عن خمره. فهل أنتم منتهون؟ الصحابة قالوا انتهينا ربنا. وبعد ذلك بين الله عز وجل حكم من مات من الصحابة وكان يشرب الخمر قبل تحريمها، وده أمر عمل شبهة وعلامة استفهام لبعض صحابة النبي، ان في مسلمين ماتوا في غزوة احد وعلى رأسهم حمزة رضي الله عنه وارضاه، 70 من اصحاب النبي قتلوا شهداء في غزوة احد وكانوا يشربون الخمر لانه ما كانتش حرمت لسه، فيا ترى كيف حالهم وكيف لقوا الله بحرام. فنزلت ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا، وهم اتقوا لانها ما كانت محرمة، ولو حرمت عليهم كما روي عن النبي لا منعوها كما منعتموها ولا حرموها كما حرمتموها. النهاردة السياق يكمل المحرمات اللي ينبغي للمسلم أن يحرمها على نفسه لأن الله حرمها، بس التحريم النهاردة تحريم مخصوص بوقت مخصوص أو هيئة مخصوصة، وهي هيئة المحرم. آيات النهاردة النداء يتجدد للمؤمنين، فيقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حر. الله عز وجل أباح الصيد، صيد البر والبحر بشروط معروفة في كتاب الصيد والذبائح في كتب الفقه، أباح للمسلم أن يصطاد المأكول من الحيوانات بشروط أن يسمي الله، وأن قبل أن يرمي رمحه أو سهمه أو الآلة، وأن تكون الآلة حادة تخزق وليس تضرب، وأن يكون الفاعل مسلم أو كتابي على الأقل تحل ذبيحته، شروط معروفة في كتاب الصيد والذبائح. والعرب كانوا يحيون على الصيد، كانوا في صحراء وضروب جبلية وينتشر فيها الصيد خصوصا صيد البر، وبالتالي كان أمر الصيد في سفرهم وتنقلاتهم أمر مهم ويعولوا عليه في فترات السفر بالذات. فجاء الأمر من رب العالمين سبحانه وتعالى إن المسلم حين يتلبس بالإحرام، لما يلبس إحرامه وينوي الإحرام بحج أو عمرة، حين يتلبس بهذه الهيئة لابد أن يكون أمانا على كل شيء. ربنا سبحانه وتعالى اختار مكان يبقى أمان للكل، واختار للمسلم هيئة حين يتلبس بها يكون أمانا للكل، واختار زمن ووقت وهي الأشهر الحرم حين تدخل تكون أمانا للكل إلا من اعتدى. والأمور دي كانت متوارثة من ملة إبراهيم عليه السلام، وكان قريش في الجاهلية تعظمها، يعني كان أحدهم زي ما قلنا قبل كده في الجاهلية يرى قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه، ما يقدرش يمد يده عليه مع أنه قاتل أبوه، والعرب عندهم حمية شديدة، بس في الحرم يعظم الحرم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ممنوع القتال في الحرم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة وأذن الله له أن يقاتل فيها تلك الساعة أثناء الفتح، قال بعدها صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم قد حرم مكة، فإن ترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أحلها له ساعة من نهار ثم عادت حرمتها كما كانت إلى يوم القيامة. من أول ما تشوف بداية حد الحرم هنا في وضع آخر، مكان مقدس محرم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المكان ده أمان حتى للحيوانات، فقال صلى الله عليه وسلم لا ينفر صيده، مش ما يتصدش، ده لا ينفر. الحمام اللي بنشوفه في أرض الحرم وأي حيوانات موجودة غير ضارة وليست من الفواسق، مش بقول لا يجوز صيدها، بقول لا يجوز تنفرها، ازعجها، زجرها عن مكانها حتى. ليه؟ هذا المكان أمان، حرما آمنا، ولا يقطع شجرها مك، ولا يختلى خلاها وشوكها إلا إذا كان في ضرر وأذى المسلمين، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. يعني أي مكان في العالم لو لقيت لقطة حاجة واقعة من مسلم لك أن تلتقطها وتعرفها في المكان اللي وقعت فيه سنة، وإذا صاحبها ما ظهرش خلال السنة تقول إليك سنة هجرية من لحظة الإعلان، وإذا ظهر بعد 10 سنين هترد له حاجته برضه، إلا في الحرم ممنوع. لا تلتقط اللقطة لو لقيت وفلوس أو ذهب أو أي شيء واقع من أي حد، لا يلتقط إلا لمعرف، وتظل محبوسة لصاحبها إلى أن يظهر، مش هتقول إليك ولو بعد سنة ولا 10. ليه؟ ليظل المكان آمن، أي حد ضاعت منه أي حاجة لو أن الكل التزم كلام الله سيجدها صاحبه. فالمكان له قدسية. كذلك اختار رب سبحانه وتعالى أشهر زمنية معينة لها قدسية وحرمة، وهي الأشهر الحرم، على الخلاف في هل تستمر الحرمة ولا لا تستمر الأشهر، والجمهور أنها نسخت حرمة القتال فيها، لكن كانوا قديما في الأشهر الحرم يأمن الناس، تبدأ تتحرك التجارة والتنقلات، ليه؟ كله آمن، القبائل العرب والجزيرة كلها تأمن في الشهور دي، ضمنين ما فيش قتال. حالة بقى هي الهيئة التي يتلبس بها المسلم حين ينوي حجا أو عمره فيحرم، ويقول لبيك اللهم بحج أو لبيك اللهم بعمر، ربنا ارزقنا جميعا. من اللحظة دي تحرم عليه أشياء كثيرة كانت مباحة له. أحرم عليه لبس المخيط، يلبس بشكير يلف بنفسه، يحرم عليه التطيب والتعطر، بدم أحرم خلاص ما فيش طيب، يحرم عليه الجماع، يحرم عليه الصيد البري وهو حرم، هو محرم يعني، يحرم عليه غطاء الرأس، يحرم عليه لبس السراويل ولبس الجزم والحذاء والنعال، محرمات مشهورة في كتب الفقه لمن يحرم. وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيهيئ المحرم لحالة من الاستقرار النفسي والبساطة والانكسار والامتناع عن ملذات الحياة لفترة محدودة تهدأ فيها النفس وتبتعد فيها عن صخب الدنيا، ولا تنشغل بدنيا ولا بصيد حتى لو كان الصيد أمام عينه تناله أيديكم ورمحكم. أنت في لحظة أمان على الكل، لا ينفع تقاتل ولا ينفع تصطاد ولا ينفع تجامع أهلك ولا ينفع تتطيب ولا ينفع تلبس ثيابك العادية المخيطة اللي انت كنت بتلبسها لتتهيئ النفس لهذا الوضع المقدس والمحرم الذي تأتيه، المكان الحرام بيت الحرام، فتهيئ للنفس حالة تخرج فيها عن طبيعتها البشرية لفترة ثم تعود كنوع من الاستجمام والراحة من صخب الدنيا. فربنا سبحانه وتعالى يبين للمؤمن أن الصيد البري حرام عليك تصطاده في وقت الإحرام مهما كان سهلا أمامك. جميل. وده كان باين من أول سورة المائدة لو تفتكروا، لما قال الله في فواتح السورة غير محل الصيد وأنتم حروا إن الله يفعل ما يريد، دي أول آية في السورة. جه تلميح ليها وجه هنا التوضيح خصوصا بسبب الحدث اللي كان سبب نزول الآية ديت وهي عمرة الحديبية زي ما هيجي الكلام. طيب النقطة الثانية، ان ربنا سبحانه وتعالى بدأ ببيان الامتحان قبل ان يأتي الامتحان، فنبهك منبه الحجاج او المعتمرين في الوقت ده ان ربنا هيمتحنهم بصيد، يا ايها الذين امنوا لا يبلونكم، يعني ربنا هيختبركم. البلاء او الابتلاء هو الاختبار والامتحان، يشوفك هيبلوكم بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، تعرف تمسكه بإيدك، يعني الصيد هيصل لمرحلة سهولة إن ممكن يتمسك بالإيد أو ينال بالرماح بسهولة، مع إنه في غير الإحرام ما كانش سهل كده. شوف امتحان ربنا سبحانه وتعالى واختباره. وهنا عدة إسقاطات. أولا رأفة ربنا ورحمته أنه بيعرفك الامتحان قبل الامتحان، وإلا فقد كان يكفي وعدل أن يعلمك بالحرام ثم يمتحنك، لكنه أعلمك بالحرام ثم أعلمك أنه سيمتحنك في الحرام لتستعد ثم امتحنك، وده من رأفة ربنا ورحمته بالعباد، وأنه سبحانه وتعالى لا ينتظر سقطات العباد وإنما يحب لهم أن يتوبوا ويعودوا، فيعرفك الامتحان قبل الامتحان. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، ومن رأفته بعباده أن حذرهم. يبقى دي نقطة مهمة، أنه سبحانه وتعالى يحب لك أن تتطهر. النقطة اللي بعد كده انه بدأ بالامتحان انه هيمتحنك في وجود هذا الصيد سهلا امام يدك في وقت الاحرام قبل ما يبين النهي عن قتل الصيد في وقت الاحرام. الآية اللي بعدها لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. القارئ قد يقول هل كان من الطبيعي ان احنا نقول لا تقتلوا الصيد وانتم حرم الاول نبين الحكم وبعد كده نقول ان احنا هنمتحنكم بقى في الحرم في الحرام ده؟ من عادة القرآن أحيانا أن يقدم التوجيه قبل أن يشرح الأسباب لشحذ الانتباه ولفت الانتباه، أنك تبقى عايز تسأل هو إيه الموضوع ثم بعد ذلك يعلمك بالموضوع كنوع من لفت الانتباه. يعني فاكرين في سورة البقرة ربنا سبحانه وتعالى بدأ القصة بإيه؟ قصة البقرة. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر. طب ليه؟ وإيه المطلوب البقر؟ وإيه قصتها دي؟ وهيذبحوها يعملوا بها إيه؟ تقرأ السياق وتشوف تعنت بني إسرائيل في السؤال لحد ما يشددوا فيشدد الله عليهم لحد ما وصلوا للبقرة وذبحوها وما كادوا يفعلون. إلى الآن أنت لسه عمال تفكر وإيه المطلوب وليه البقرة دي وإيه الغرض منها. هذا يشحز انتباهك يخليك تفوق وتصحصح وعمال تدور في دماغك إيه السبب وتنتظر في النهاية حاجة تدلك على السبب. فيجي في الآخر وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضه. إن في قتيل قتل في بني إسرائيل وعايزين يعرفوا من القاتل, فربنا قال لهم اذبحوا هذه البقرة وخذوا جزء من البقرة دي اضربوا القتيل ببعضها فيقوم ويخبر من القاتل. بس أخر السبب لنهاية القصة عشان تتنيك طول ما أنت بتقرأ عمال متلهف ومنتبه لمعرفة السبب. فكذلك هنا جاء الأمر أو جاء البيان بالامتحان والاختبار والابتلاء بوجود صيد سهل أمام يدك ليعلم الله من يخاف بالغيب, ثم بعدها بيّن أن الصيد هيبقى حرام في وقت الإحرام فانتبه. طيب دي نقطة تانية. ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ليبلونكم الله بشيء من الصيد يقول يعني الصيد الضعيف والصغير يبتلي الله عز وجل به عباده وقت الإحرام حتى لو شاءوا لتناولوه بأيديه. شوف الامتحان وصل لحد فين. الابتلاء هو الاختبار. قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليه؟ ليبلوكم أيكم أحسن عمل. احنا في امتحان والله, وهدف الامتحان أيكم أحسن عمل. فكذلك ربنا سبحانه وتعالى يبتلي عباده وهو يعلم من اللي هيثبت ومن اللي هيقع ومن اللي هيتوب ومن اللي هيرجع ومن اللي هيصر, لكنه لا يحاسبنا على سابق علمه فينا لكمال عدله, بل يحاسبك على ما فعلت, وما فعلت لن يخالف سابق علمه سبحانه وتعالى, لكن ليعلم علما يحاسبكم عليه سبحانه وتعالى. بشيء من الصيد تناله أيديكم. مجاهد يقول تناله أيديكم اللي هو صغار الصيد صيدة سهلة, ورماحكم كبار الصيد اللي محتاج بقى مطاردة ورمح. ليه؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. مقاتل يقول نزلت هذه الآية في عمرة الحديبية. الحقيقة عمرة الحديبية كانت رحلة مليئة بالعبر والعظات والتجارب اللي مر بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان فيها كمية تربويات وسياسة شرعية وتوجيهات كثيرة جدا طول السكة وهم طالعين من البداية. وتأخر الأعراب وتوانوا وظنوا ظن السوء وكانوا قوما بورا, وخرج الصحابة مع النبي وهم يعلمون ان احتمال كبير يحدث قتال وقتل رايحين لمكة اللي هي دار الحرب واللي بينه وبينهم مطارق الحداد بقالهم سنين رايحين لها في عقر داره. وبعدين صلح الحديبية والمفاوضات اللي تمت والفتح المبين اللي تم برغم الشروط المجحفة في الظاهر اللي كانت موجودة, وده كان درس ضخم في السياسة الشرعية الى الان ما زلنا نتعلم منه وننهل من بئره, ولتكون آية للمؤمنين. وبعدين وهم راجعين في يعني غضبهم او ابائهم او نقول نعبر بلفظ اوضح ونقول حزنهم على هذه الشروط اللي كانوا شايفينها مجحفة, لكنهم اصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم على الاستجابة في النهاية. بيعتهم للنبي على الموت لما جاءت إشاعة مقتل عثمان فبايعوا النبي على الموت صلى الله عليه وسلم, ونزلت لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك. وبعد كده تحللهم من العمر أنهم دخلوش الحرم, بأنهم راجعين باتوا على إثر سماء كانت من الليل, فقال النبي أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. نزل المطر وبين النبي صلى الله عليه وسلم إن اللي هيقول مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكواكب, واللي هيقول مطرنا بنوء كذا وكذا فهو مؤمن كافر بي مؤمن بالكواكب. فتعلموا أمر عقدي. وبعدين صلى الله عليه وسلم وهم راجعين نزلت بقى البشريات بفتح خيبر وأخرى تحبونها وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. وبعدين جاء الأمر وهم رايحين بقى في البداية بمسألة تحريم الصيد في وقت الإحرام, كان بعضهم محرم وبعضهم لسه ما أحرمش. فنزل البيان أن الصيد يحرم عليكم في هذا الوقت. وده كلام الجمهور مفسرين أن الآية نزلت في عمرة الحديبية يعني سنة 6 هجري. طيب يقول مقاتل نزلت هذه الآية في عمرة الحديبية فكانت الوحش والطير والصيد تغشاهم في رحاله. تخيل بعد ما نزل التحريم وتحذير ربنا بدأوا يفاجئوا ان الوحش ده اللي هي الحيوانات البرية اللي بتصاد اللي هي مش مستأنسة ايا كانت والطيور والصيد تغشاهم في رحاله لم يروا مثلها قبل ذلك وهم محرمين. فشوف ربنا سبحانه وتعالى كيف امتحنهم وترقى بهم في هذا الامتحان بعد التحريم ان يعودهم انه مهما كان الحرام سهلا ومبذولا لا تمتد إليه اليد. والحقيقة أن الامتحان ده صعب وأنه يحتاج إلى رصيد إيماني عالي. ولذلك هذه الحادثة كانت في عمرة الحديبية وده سنة 6 هجرية يعني بعد حوالي 19 سنة من دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. 13 سنة في مكة وستة في المدينة هو 19 سنة يتربى على الإيمان والقرآن والتحمل والبذل والهجرة والجهاد. بعدين بقى يجي الوقت ان القرآن يترقى بهم والشريعة تترقى بهم في الامتحانات. امتحانات بقى مستويات اعلى لان الناس دي هتبقى ملوك الدنيا كمان سنتين ثلاثة. الناس دي هتفتح الدنيا شرقا وغربا هيضعوا اقدامهم مكان كسرى وقيصر. فلو لم تثبت هذه القلوب امام فتن الدنيا فقل على الدنيا السلام سيفسد حين يصل إلى سدة الحكم. فلابد أن الناس دي تتربى تربية واضحة على الانتماء لهذا الدين مهما كانت المغريات. فبدأ ربنا سبحانه وتعالى يدربهم ويعودهم أن مهما كان الحرام مبذول وسهل لا تمتد إليه اليد. لأن أنت لن تحيا في مدينة فاضلة ولن تجد مكان ليست فيه محرمات ومعاصي وآثام بل كل مكان فيه حرام وفي أخطاء وفي ذنوب. وانتظار المدينة الفاضلة يعني أمر تفنى الأجال دونه. فبالتالي أنك تستنى أن الدنيا تبقى كويس عشان تبقى أنت كويس ستلقى الله على هذه الحال وانت مش كويس. فالقرآن يعلمك ويعودك ويرقى بإيمانك أن يبقى فيه وخز ضمير داخلي ويبقى في وازع إيماني يمنعني من الحرام مهما كان سهلا مبذولا أمام عين. وما أصعبه من امتحان وكلنا يمتحن. الامتحان ده ربنا امتحن به بني إسرائيل في قصة أصحاب السبت. امتحان قريب جدا من هذا الامتحان إنه نهاهم عن الصيد في يوم السبت سبحانه وتعالى ثم جعل الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شرع ويوم لا يسبتون لا تأتي قليل. وده كان عقوبة استمرار هذا الوضع ان الحرام يبقى سهل وميسور وكتير والحلال يبقى صعب وشحيح وقليل والموضوع يطول. ده عقوبة. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقوا لكنهم فشلوا في الامتحان. فشل طائفة كبيرة منهم وتجرأوا واصطادوا في اليوم اللي ربنا حرم فيه الصيد وتحايلوا على الشرع وانقسم القصة المعروفة. فالله عز وجل امتحن أمة الإسلام نفس الامتحان بطريقة أخرى. نهينا عن الصيد في وقت الإحرام ثم تفاجأ أنه وانت محرم. العرب كان الصيد عندهم حاجة مهمة. احنا دلوقتي حدش فينا بيصطاد إلا قليل واللي بيصطاد فينا بيصطاد غناوة كده يعني بيسلي نفسه. لكن قديما الناس اللي بتسافر في الصحراء وتقطع الفيافي في الرمال ممكن يبقى الصيد ده هو ملجأه في وقت من الأوقات. فكان الصيد عندهم مهم وكلهم كان يعلم كيف يصطاد. فيجي ربنا سبحانه وتعالى يحرم الصيد في وقت الإحرام بس وبعدين يمتحنك ويبتليك إن الصيد عمال يتنطط حواليك ويغشاك في رحالك. بعد في الخيمة بتريح وتلاقي الصيد عمال يلف عن الخيمة قدام عينيك. هتعمل إيه؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. تربية المؤمن انه يخاف ربنا ويتقي الله بالغيب. يعني ايه بالغيب؟ أول وصف ربنا وصف به المؤمنين في القرآن أول آيتين في سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب. بالغيب يعني أنت لم ترى الله عز وجل لكن تؤمن به وتصدق به وتستجيب لأوامره وتعلم أنه يراك مع أنك لا ترى. تؤمن بالجنة والنار وأنت ما شفتهمش، تؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنت لم تدرك صلى الله عليه وسلم. الله يحب ويريد أن يعلم من يخاف. هو ربنا ما يعلمش؟ يعلم طبعا، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون. أمال يعني إيه ليعلم الله من يخافه بالغيب؟ يعني ليعلم علما يحاسبكم به، فإن علمه السابق في العباد لا يحاسب عليه العباد حتى يعملوا، وإلا كان حكم العباد بجنة ونار من غير ما يخلق الدنيا. هو يعلم سبحانه وتعالى أهل الجنة أهل النار، لكن لكمال العدل تركك تمر بالتجربة وتخوض التجربة سبحانه وتعالى ولم يحاسبك على علمه السابق فيك حتى تفعل بيدك، لئلا يكون للناس على الله حجة. فهو حكم عدل سبحانه وتعالى، فليعلم هنا يعني ليعلم علما يحاسبكم به، لأن علمه السابق قضى ألا يحاسب به، مع أن العلمين متفقين ولا يختلف. ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولا بد أن نخرج من هذا الموقف بفائدة شخصية وبإسقاط شخصي، وهو خلونا نوسع تفكيرنا شوية ونقول ان الصيد ده شيء محرم في وقت معين. طيب فما بالك باللي محرم على طول؟ يعني اذا كان ربنا سبحانه وتعالى يمتحن المحرم في وقت احرامه بالصيد، والصيد حلال اصلا لكنه حرم في هذا الوقت، فربنا هيمتحنه بان الصيد يبقى سهل قدام عين، الصيدة سهلة قدامه، فما بالك بالحرام على طول اللي هو محرم دائما؟ هيعرض عليك وسيكون سهل احيانا تناله ايديكم ورمحكم. اقرأ الآية كده تاني واسمعها باسقاط الصيدة السهلة اللي ممكن تجيلك من مال حرام او شهوة حرام او مقطع حرام او علاقة آثمة او اكل مال او سوء خلق. يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم. ان الحرام يبقى قدامك سهل وميسور، يا ترى هتمتنع ولا هتقع؟ القرآن يربيك على اتقاء رب العالمين سبحانه وتعالى حتى في وقت الخلوات، في وقت القدرة والتمكن، في وقت ما يكون الصيد سهل متاح. قد يكون الصيد السهل ده ما الحرام يجيلك من ربا او معاملة غير شرعية فيها اثم وفيها حرام وسهلة وبتلف حواليك تنالها يدك، ليعلم الله من يخافه بالغيب. قد يكون الصيدة ده علاقة محرمة آثمة، وكثرة العلاقات الآثمة بين الشباب والبنات ربنا يعفو عنا، وتيجي الصيدة سهلة قدامك، الله عز وجل يمتحن ويختبر ليعلم الله من يخافه بالغيب. قد تكون مقطع محرم أو موقع محرم يبتلي الله عز وجل عباده لينظر مين اللي حيقع ومين اللي حيثبت، واللي وقع ده حيتوب ويرجع ولا حيصر على هذا الفعل حتى يلقى الله عز وجل به. الصيدة الحرام دي شوف بقى ودور في كل نقطة ضعف فيك وكل ذنب بنقع فيه، ومن منا لم يخطئ ومن منا لم يقع، وكل ابن آدم خطاء ولكن خير الخطائين التواب. فربنا بيمتحن ويختبر. حلك إذا كنت مش قد المعركة وما زلت جريحا، زي ما قلنا المرة اللي فاتت اعتزل المعركة، ما تحطش نفسك في ميدان معركة وأنت جريح غير قادر على المواجهة. أما إذا وفقك الله عز وجل والتأمت جراح القلب وثبت فاثبت، ومن ثبت نبت. فطاعة رب العالمين سبحانه وتعالى والاستجابة لأمره مهما كان الحرام سهل، الحرام بقى سهل جدا. فلا يغرنك، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. دلوقتي اللي عايز يعمل علاقة محرمة أسهل ما يكون، اللي عايز يشوف حرام مواقع مفتوحة ليل نهار، اللي عايز يأكل مال حرام ومال ربا الأمر سهل وميسور. للأسف الشديد انتشار الحرام ده امتحان واختبار وعقوبة أيضا لأخطاء وتقصير وقع في المجتمع ككل، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص. لكن ربنا سبحانه وتعالى يعلم، والملائكة تسجل كل اللي بيثبت وكل اللي بيفتن وكل اللي فتن وعاد ورجع إلى الله فقبله الله. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، يعني ممكن بعد ما فتن يرجع ويهاجر لربنا من الحرام ده ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فناخد بالنا من الامتحان والاختبار، احنا كل يوم والله في امتحانات، امتحانات حقيقية من اول الصبح حتى اذان الفجر حين تسمعه، او منبه الفجر اللي انت ظبطه لما تسمعه وانت في عز النوم امتحان. اهو صيدة سهلة، النوم الحلوة والدفى والسرير والراحة والدفء، ولا تقوم تتوضى بماء ساعة وتنزل في البرد والظلمة وتصحى من نومك وتفصل نفسك. ليعلم الله من يخافه بالغيب. منظر حرام فتغض بصرك، معاملة حرام ومال حرام فتكف يدك فيغنيك الله عز وجل. احنا كل يوم في امتحانات، والإنسان مش معصوم ولن تصل إلى مرحلة القديسية، ومحدش قال انك هتبقى نبي معصوم، لكن المطلوب انك تنجح في أكبر عدد ممكن من الامتحانات. ومهما وقعت ما تصرش، عد إلى ربك عز وجل سريعا. قال الله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال سبحانه وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنته. استحضار اطلاع ربنا سبحانه وتعالى علي، الموقف اللي احنا بنركنه على جنب في وقت المعصية تشعر انك تزيحه من امام عينك، واستحضار مقام الرب يوم القيامة وانت واقف قدامه تذكر هذا اللقاء، العلم ان اتباع الهوى يفسد ويهلك. شوف ربنا قال لداود ايه: ولا تتبع الهوى فيضلك. ما تسيبش نفسك لنفسك أبدا تهلكك فيضلك عن سبيل الله. وانظر إلى يوسف عليه السلام لما راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت، شفت الصيدة جات لك سهلة لحد عندك إزاي، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك تناله أيديكم، صيدة سهلة. فقال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالم. محتاجين نلجأ لربنا الله، إحنا لوحدنا ضعفاء فعلا، لكن برب العالمين وبالاستعاذة به، وده بقى بيبقى قبله رصيد إيماني، يعني في إيمان جوه تسند وتركن عليه عشان في وقت الفتنة ما تقعش. الرجل اللي كان الثلاثة الذين أغلق عليهم باب الغار، أوسطهم قال: وأما أنا فكانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب رجال النساء. المهم راض عن نفسها لحد ما أصابتها فاقة وفقر وجات له: وجلست منها كما يجلس الرجل من امرأته. فقالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. مين اللي في الموقف ده بعد ما تجردوا من الثياب وجلس منها كما يجلس الرجل من المرأة هيسمع الكلمة دي ويستجيب؟ صيدة سهلة، تناله أيديكم ليعلم الله من. قال: فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى خلى العمل ده حرك الصخر. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء رضاك فرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخر. الثبات في أوقات الخلوات يحرك لك الصخر. الثبات والاعتصام بالله من الفتن في وقت ما تكون الفتنة سهلة والصيدة سهلة يربو على صيام شهور وقيام ليالي وينقلك نقلة كبيرة. هتحترم نفسك فعلا, تجد نفسك بدأت تحترم نفسك انك فعلا بتستجيب وعامل حساب لربنا وعامل حساب للآخرة. وإلا اللي بيقع كل مرة بيبدأ يستهين نفسه ويشعر ان هو مهان, ان هو ملوش كلمة, ان هو مش عارف يثبت على وعد ومش عارف. فالثبات فعلا يخليك تبدأ تثق بالله وتبدأ تثق في نفسك بعد الثقة في الله, وتبدأ تشعر بكيانك وان انت نجوت وخرجت من حبال الشيطان وانه فعلا ملوش سلطان عليك, انك خرجت من الوحل اللي كان موقعك فيه. مش عايزين نستسلم, عايزين ننتهي ونعود الى الله عز وجل. القرآن بيدربك ويعليك على اعلى مستويات الايمان مهما كانت الفتن, لان مجتمعاتنا مليانة فتن, ولان مفيش وقت هيعدي ومفيهوش حرام. حتى في اوقات الخلافة الاسلامية الراشدة كانت في ناس تقع في الحرام, وكانت في ناس تشرب الخمر, وكانت في ناس تقع في الزنا احيانا, كان بيحصل وارد. وقال الله عز وجل أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وقال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرط. فهي معركة كبيرة بيننا وبين الشيطان. ابن القيم يقول ذنوب الخلوات هي أصل الانتكاسات. حل اللي وقع يرجع, ملوش حل تاني مهما كنا, وكلنا يقع. حلي ارجع, ماليش حل تاني, اتجاه اجباري, لا ترجع يا ترجع يا هتضيع. وزي ما قلنا ربنا يقبل من فتن وعاد, ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتن. لكن ان الانسان يسيب نفسه لنفسه ويستسلم لنزواتها وشهواتها في كل محرمات تعرض عليه, لا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اقواما ياتون يوم القيامه بأمثال جبال تهامة أعمال صالحة حسنات بيضا يجعلها الله هباء منثورا. وقال صلى الله عليه وسلم حديث ثوبان ولكنهم قوم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها, يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويأخذون من الليل. بس الغلطة إن سياق النفس وراء هواها وشهواتها ونزواتها على طول الخط, عرض عليه مال حرام ياخد, شهوة حرام يقع, يعاقر, علاقة آثمة يعمل ويتكلم ويقيم علاقة, حق إخواته يأكله, ميراث إخواته البنات يأكله, يمنع حد أن ياخد حقه شريك معاه ويقول له لا ينزل الأرض هقطع رجله عشان يبور له الأرض, يتزوج ويظلم. اللي في الصيدة اللي في إيده يعصي الله عز وجل فيها. فنحذر. الدرس مش بس للمحرم, درس فيه إسقاط للإنسان في كل صيدة سهلة تعرض عليك. قال الله عز وجل بعدها فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. نرجع للكلام للمحرم بقى. بعد ما ربنا بيّن هذا البيان ووضح الوضوح ده, اللي هيعتدي بعد كل ده بقى ويصطاد برضه هو محرم ويصر على أن يصيد عامدا ذاكرا لإحرامه فله عذاب أليم, لأنه خالف شرع ربنا سبحانه وتعالى. وشوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى في انه لم يحاسب حتى يبلغ. فبلغ الاول واعلم الناس, ثم اعلم انه من وقع سيعاقبه. ثم قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. ايه ده بقى الكلام في كيفية الفدية والجزاء لمن صاد في وقت الإحرام. ابتداء ربنا سبحانه وتعالى حرم صيد البري, لكن الحيوانات المستأنسة يجوز ذبحها في الحرم. اللي عنده غنم واللي عنده بقر ما فيش مشكلة. الكلام على صيد الوحشي اللي هو غير المستأنس. النقطة الثانية ان النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من جواز الصيد للمحرم أو في الحرم الفواسق الخمس. فقال صلى الله عليه وسلم حديث صحيحين، خمس يقتلن في الحل والحرم، الحداية لا الحدأة والغراب والكلب العقور والفأرة والغراب، ويقاس عليه كل الفواسق والحيوانات المؤذية والمفسدة والحيوانات العادية اللي بتعدوا على الإنسان زي المفتحانات المفترسة والحاجات دي، لو تعدت على الإنسان لازم يدافع عن نفسه، ما بدافع الصائل حتى. فالفواسق يجوز قتلها في وقت الإحرام أو في مكان الحرم، أما غير كده كله آمن لا تمتد إليه يد. طيب لو امتدت يد، الصحابة كانوا عارفين المسألة دي، فكان المحرم لا يصيد ولا يعين على صيد. يعني أبو قتادة بيحكي الحديث في الصحيح يقول: خرجت مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم محرمين وأنا لم أحرم، فعمرة الحديبية طالعين هم محرمين وهو مش محرم. قال: فأبصروا حمار وحش، حمار الوحش يجوز أكله صيده، وكانوا بيصطادوه بيحبوه جدا. فأبصروا حمار وحش وأنا أخصف نعلي مشغولا، أنا مشغول بصلح في النعل وهم شافوه ما تكلموش، فلم يدلونني ولم يؤذنونني، يؤذنونني يعني يعلمونني، وأحبوا لو أبصرت، يعني نفسه ما شوفه عشان أصطاده لأنه مش محرم، لكن إحنا محرمين ما فيش لا نتكلم ولا ندل ولا نعيد. قال: فلما أبصرته ركبت فرسي فسقط مني ونسيت أن أتناول الرمح، فقلت: ناولني الرمح. قلت لهم: يعني حد فيكم ناولني الرمح بسرعة؟ فقالوا: والله لا نعينك، احنا محرمين. المهم اصطاده هو وأكل منه رضي الله عنه وارضاه وأطعمه منهم بعد ذلك. فالمحرم لا يصيد ولا يعين على صيد. طب لو حد اصطاد له لا يأكل منه، النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه واخذ الليثي صيد اصطاده من اجل النبي وهو محرم، فرده النبي وقال: انا لم نردك الا لان حرم. لكن لو لم يصيده للمحرم وانما صاده لنفسه يجوز المحرم ان ياكل منه. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، صلى الله على نبينا محمد، اهلا وسهلا.